كان فاضي ما كانش راضي في يوم يقرب للغرام قبلك قلبي كان فاضي ما كانش راضي في يوم يقرب للغرام بس الغريبة المرة دي احساسي بيك كان مش عادي احساسي خلى القلب يجري عليه هواك هي كلمة ايوه كلمة غيرتني دوبتني ليك خدتني من يوميها بقول يا ريتني يا ريتني هي كلمة ايوه كلمة غيرتني دوبتني ليك خدتني شفتك من زمان من أول دقيقة كلمة